وهو لا شك إن كل شيء بقضاء وقدر، لكن لابد من فعل السبب. فإذا جاءت خاطب اسألي عنه وتحري عنه وخلي مثلا وتشوف يمكن تشوفينه وكذا، فإذا رأيتي ولا ناسبت الحمد لله هذا عذر لك، لكن تردين وقلت ما تدرين وشه ولا خبت أخباره ولا خبت أخبار عنه ولا رأيتيه، لا هذا تفريط منك وسبب حرمان من الزواج، ولا ينبغي لك أن تفعل هذا، هذا ما هو فعل طيب. فهم صواب مصيدين بقولت تكون بس أنا بس لا خطبت أصلا عندي خوف وعندي كذا، هم نقول لا ما أبي، هذا ما يكفي، افعل يا الشباب وتوكلي على الله واعملي الأسباب أنك مثلا تسألين عنه ولسن ترين وتنظرين إليه وينظر إليه، فإذا مثلا الحمد لله. أما أنك تصرين على كل خاطب لا ما أبيه وأنت ما رأيتي ولا سمعتي عنه ولا أخباره، هذا ما هذا تفريط منك وهذا ضياع لنفسك ولا ينبغي هذا، ونسأل الله لك التوفيق إن شاء الله. أحسن الله إليك. وهذا السائل أبو زياد من مكة المكرمة يقول كنت أعمل في جدة ثم انتقل عملي إلى مكة، مكثت فيها شهر ثم نويت العمرة فلبست الإحرام ولم أذهب إلى التنعيم جهلا مني، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟ أحرمت من مكة، أحرم هو في العمرة. نعم لا العمرة لا، أنت أذهب إلى الحل. نعم أبدا، سواء للتنعيم أو غير التنعيم، المقصود أن تخرج عن حدود الحرم وتسلم، فهذا تركت واجب. نعم هذا عليه دم، يعني تركت أحرمت من غير محل الإحرام. نعم الواجب عليها أن تحرم من في ترك الواحد الميقات، تجاوز الميقات وأحرم يكون عليه دم. نعم فهي تركت الميقات وأحرمت من غير الميقات فيكون عليها دم، لهذا ذبيحة تشتريها وتوزع على فقراء والمساكين في مكة المكرمة. يعني من أحرم للعمرة من داخل مكة فعليه دم. نعم أحسن الله لك. وهذا سائل من ليبيا لم يذكر اسمه، يقول أغتسل ليوم الجمعة وكنت أعتقد أن الوضوء الذي في الغسل يرفع الحدث الأصغر، فلذلك لا أتوضأ بعد الغسل أو بعد الغسل، لكن أرفع الحدث الأصغر، وبعدما علمت أن غسل الجمعة لا يرفع الحدث الأصغر بدأت أتوضأ بعد الغسل، فما حكم الجمعة السابقة التي لم أتوضأ فيها؟ لا إن شاء الله ما أعلم، ما عليك شيء، ليس عليك شيء، ليس عليك شيء إن شاء الله تعالى، لأنه هو تطهر. نعم أمرنا الله أمرنا بس تطهر، وهو هذا ربما فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، لأنه اللي يدخل فيه هو إذا كان الغسل عن شيء واجب. نعم وهذا عن سنة، لكن إن شاء الله ما عليه، هذا جهل منه فلا يؤخذ بهذا إن شاء الله. إن شاء الله. وله سؤال آخر يقول كنت أتوضأ ولكنني في أثناء الوضوء أغسل يدي من الرسغين إلى المرفقين ولا أتم غسل كف اليد والأصابع، فماذا علي فيما مضى؟ كيف ما يغسل وشو اللي بيغسل الماء وذا؟ لكن هو في الغسل يبدأ من الرسغ ولا يغسل إن كان الكف يعني ما بلغ الماء فهو ما تصحصل هو لا يتصور يعني أنه لا تصور هو بيأخذ الماء يتناول بيديه الماء. نعم شو اللي بيسوي؟ شو اللي بيغرف من الماء إلا وهو هذا يظهر أنه ما هو يمكن وسواس هذا. نعم أحسن الله إليكم. وهذه أم محمد من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية تقول إنه طلبها زوجها إلى الفراش وكانت في تلك الليلة تعبة، فقالت له إنها تعبة هذه الليلة ومرض زوجها ونقل إلى المستشفى وصار في غيبوبة، فعلها عليها إثم لأنه بات تلك الليلة وهو غضبان؟ ما فيها إلا أنها تستغفر الله سبحانه وتعالى وتدعو له إن شاء الله تعالى، شيء ما يمكن مدعمة أنه ذهب وراح على كل حال أخطأت، هو يجب عليها الإجابة ولا يجوز لها أن تتعلل أو تعتبر بهذه الأحداث، لكن شيء مضى ما عليها إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر وتدعو وتكثر الدعاء له إن شاء الله تعالى لعله يصل كفارة لها. الله يستعان. تقول إنني في العدة ويدخل إذا أمكن أن تتصدق عنه بعد تعمل شيء من الصدقة أو كذا وتكثر الدعاء إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. تقول إنني في العدة ويدخل علي أطفال صغار تتراوح أعمارهم من 4 سنوات إلى 5 سنوات مع أمهاتهم، فهل يجوز أن أكشف عنهم؟ لا هؤلاء ما يخاف، هذا ما بلغوا. نعم ما بلغ 15 خلاص ما يخاف.